علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا مهدي به من نشاء من عبادنا وإبراهيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا